بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه. لا زالت قراءتنا موصوله بالتعليقات على صحيح الامام مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى رحمه واسعه. نعم، قال باب، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب الدليل على صحة الإسلام من حضره الموت ما لم يشرع في النزع وهو الغرغر، يعني على أن الله سبحانه وتعالى يقبل إسلام من أسلم قبل الغرغر، لما جاء في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر. فما لم يغرغر يعني ما لم تصل الروح الحلقوم، فإن توبة الإنسان مقبولة إن شاء الله. وهل هناك فرق بين قبول التوبة من الشرك أو من المعاصي؟ نقول: لا فرق بين أن تكون التوبة من الشرك أو أن تكون التوبة مما دون الشرك من المعاصي، فكل من تاب فإن الله يقبل توبته، سواء كان ذنبه شركا أو كان ذنبه زنا أو ربا أو قتل نفس أو أي شيء، لأن الأمر عام. فكل من تاب قبل الغرغرة، قبل أن تبلغ الروح الحلقوم، فتوبته مقبولة إن شاء الله. ويدل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ولم يحد الله سبحانه وتعالى حدا ولم يبين قيدا لقبول هؤلاء سوى التوبة. فإذا تاب هؤلاء وهم الذين أتوا بالكفر الصراح من قولهم إن الله والمسيح ابن مريم ومن قولهم إن الله ثالث ثلاثة، فما بالنا بمن دونهم؟ فالله عز وجل يقبل التوبة عن أي أحد كان، ولو تاب فرعون قبل أن يعاين الهلاك، وهي كالغرغرة تماما قبل أن يعاين الهلاك، لتاب الله عز وجل عليه. فليس هناك حد تنتهي إليه التوبة إلا هذا الحد ما لم يغرغر، وهذا هو الحد الخاص. فإن التوبة يمنع قبولها في حالين: حال عام وحال خاص. أما الخاص يعني بكل شخص، فهو ما لم يغرغر، ما لم تبلغ روح الحلقوم. وأما الحد العام أو الحال العام الذي لا تقبل توبة عنده: طلوع الشمس من مغربها، فحينئذ لا ينفع نفس الإيمان ولم تكن أمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. قبل هذين الحالين فإن الله عز وجل يقبل التوبة. لهذا قال النووي رحمه الله: الدليل، باب الدليل على صحة إسلامي من حضره الموت ما لم يشرع في النزع وهو الغرغر. قال سبحانه وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليه كان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار. فما معنى من قريب في الآية الأولى؟ معنى من قريب ثم تبون من قريب في الآية الأولى هي التفسير الوارد في الآية الثانية: إنما التوبة على الله وليس التوبة الذي عن السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت. فإذا حضر أحدهم الموت وبلغت الروح الحلقوم، هذا هو الحد الذي لا تقبل التوبة. أما قبل ذلك فهو من قريب. وليس المعنى ثم يتوبون من قريب يعني أن يتوب الإنسان عقب الذنب بساعة بساعتين بيوم بيومين بشهر بشهرين، لم يقل أحد من أهل العلم فيما نعلم هذا، إنما من قريب يعني ما لم يغرز، هذا معنى من قريب، لأنه يفسر بقول الله وليست التوبة الذين يعملون السوءات بجهالة، وليست التوبة الذين يعملون السوءات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، يعني إذا حضر أحدهم الموت يعني الغرغرة وبلغت الروح الحزن، ولا الذين يموتون هم كفار، فمن مات على الكفر لم يقبل له توبة. دل هذا على أن من تاب قبل الموت ولو كان كافرا فإن الله يقبل توبة. دليل ذلك أيضا ما جاء في سورة البقرة، قول الله سبحانه وتعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر، فيموت وهو كافر، فاشترط الموت على هذا الكفر، أما لو لم يمت عليه وتاب قبله فإن الله سبحانه وتعالى يقبل توبته، وهذا هو الأصل العظيم الذي هو من أصول أهل السنة والجماعة. قال ما لم يشرع في النزع وهو الغرغر، لأن إذا حضر الموت كلمة حضر الموت نزل به الموت كلمة عامة، تحتمل أن يكون نزل به الموت أو حضره الموت، تحتمل أنه ما لم يغرغر، يعني مقدمات التي لم يصل بها لحد الغرغر، وتحتمل الغرغر، كل هذا يحتمل. فأراد رحمه الله أن يبين أن المستفاد من هذا الحديث الذي سيأتي به وحديث المسيب ابن حزم إنما المراد به قبل وصول الغرغرة، فقال ما لم يشرع في النزع وهو الغرغرة، ونسخ جواز الاستغفار للمشركين، وذلك لأن الله قال ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى، لا يجوز استغفار المشرك سبحان الله، ولو كان قريبا أبا أو أما أو عما أو خالا أو ابنا. لهذا نهي نوح عليه السلام أن يسأل الله في ولده شيء، إنه عمل غير صالح، وفي قراءة عمل غير صالح، وقول الله تبارك وتعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إلى أن قال إلا قول إبراهيم، فليس لكم فيه أسوة، إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، هذا ليس لكم فيه أسوة، لأن هذا كان عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، فلا يدخل في الأسوة والاتساء بإبراهيم عليه السلام الاستغفار للمشركين، لأن ذلك لا يجوز، لا يجوز بقول الله سبحانه وتعالى ما كان للنبي والذين أمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وقد جاء أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أين أبي؟ قال في النار. فولى الرجل حزينا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن أبي وأباك في النار. وقال صلى الله عليه وسلم استأذنت في أن أستغفر لأمي. سبحان الله، شوف يا إخوان أهمية التوحيد، أم النبي صلى الله عليه وسلم التي لو أكرم مشرك، وهي من أهل الفترة، لو أكرم مشرك لاتصاله بنسب يشفع له في ذلك لكان أولى الناس أم النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يأذن الله له، فاستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يزور القبر، قبر أمه، لكن لا يستغفر الأم. إذن لا يجوز الاستغفار للمشركين، من مات على الشرك فلا يستغفر له. والدليل على أن من مات على الشرك فهو من أصحاب الجحيم، ولا ينقذه من ذلك شيء من الوسائل، يعني ولو كان أبر الناس ما في وسيلة تنقذه من العذاب لو مات على الشرك. أي وسيلة؟ ولو كانت وسيلة تنقذ من العذاب لمشرك مات على الشرك لكان أبو طالب الذي أعظم الوسائل أتى بها دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وصيانة النبي والوقوف بجواره حتى يبلغ أمر الله، ومع ذلك نهاه الله أن يستغفر لأبي طالب. يبقى إذن ولو أتى بما أتى من الوسائل، حاتم الطائي عنده كرم وعنده جود لكن ليست وسيلة تنقذه من عذاب الله لأنه مات على الشرك، إنما قد انتفع بها في الدنيا وعجلت له طيبات في الدنيا، فما زال الثناء على حاتم بكرمه لأن ذلك ثمرة عمل لم ينفعه ذلك. التجي نعم قال حدثنا وحدثني حرملة التجيبي جاب الضم وروي بالفتح أيضا وقال التجيبي والتجيبي. نعم هذا الحديث لا يعرف من رواه عن المسيب إلا ولد سعيد، فمن من انفرد عن المسيب به سعيد، ولا يعرف راوي عن المسيب إلا سعيد هذا سعيد رضا رحمه الله هو الذي انفرد به بريوان. وهذا فيه الرد على الحاكم رحمه الله أبو عبد الله حين قال وليس يعني في رواية الصحيحين حديث فيه تفرد راوي عن راوي، ولكن هذا واقع وهذا وهم منه رحمه الله تعالى. فهذا حديث حديث المسيب لا يعرف له رواية إلا من سعيد، لكن جاء هذا الحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه رواه عنه صالح رواه عنه أبو حازم رحمه الله، لكن من رواية المسيب مسيب هذه ما تعرف إلا من قبل سعيد. نعم حضر أبا طالب الوفاة فالوفاة فاعل، حضر الوفاة أبا طالب وحضرت الوفاة هنا بمعنى أنه نزل به المقدمات يعني تعب تعبا شديد ظن منه أنه سيموت، وإلا لم يبلغ إلى حد الغرغرة، ولو بلغ حد الغرغرة ما نفعه شيء، لكن هذا في المقدمات. ودليل أنه في المقدمات أنه تكلم وتكلم معه الناس ورد عليهم وعقد رأيا في هذا. نعم جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا ذر وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. وهذا من محبة النبي صلى الله عليه وسلم في وفاء الجميل، وليس أوفى من هذا الجميل الذي لو استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم فيه فإنه أراد له أن يموت على الإسلام أن يموت على الإيمان، لكن أبى الله عز وجل ذلك لأنه لا يملك هذه الهداية هداية التوفيق إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. أما هداية الدلالة هذه في يد النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد الدعاة إلى الله عز وجل. شوف النبي أحرص الناس على هداية الناس، لا يملك لأقرب الناس إليه هذه الهداية سبحان الله إنك لا تهدي من أحببت. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم ليرد الجميل لهذا الرجل أعظم الرد وهو أن يدل على الإسلام والإيمان، لكن شوف صحبة الأشرار نسأل الله العافية صحبة الأشرار يا ليتني اتخذت مع رسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. الصحبة التي تعينك على الخير ابتعد عنها، التي تؤثر على دينك ابتعد عنها، ولو كان المصاحب لك أخاك أو أي أحد أقرب الناس ابتعد. نعم لسه فاكر الجهالة هنا يعني الخطأ، مش يجهلون هذه أنها حرام فيرتكبونها على أنها ليست حراما، لا، الجهالة هنا الجهل بمعنى الترك لما أمر الله وارتكاب ما نهى الله عز وجل، فهذا يقال عنه جهل، وليس المعنى بجهالة يعني أنهم غير عالمين بأن هذه حرام، لأن هذه لا يحاسبون عليها، والإنسان إذا ارتكبه محرما ولا يعلم أنه محرم فإنه لا يؤاخذ عليه. نعم. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا خالد أخرط عن ملة عبد المطلب فلم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سبق ونبانا على هذه الفائدة العزيزة الطيبة المباركة التي نص عليها أئمة الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتلامذته في أن هذا الحديث دليل قوي على أن المشركين كانوا يعلمون معنى لا إله إلا الله، هذا المعنى الذي جهله كثير من خريجي الجامعات الشرعية اليوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعرض على عمي أن يقول لا إله إلا الله وهما يقولان له أترغب عن ملة عبد المطلب، ما يقولان له لا تقول لا تقول لا إله إلا الله، لأن ده الأصل قول لا إله إلا الله يبقى نفي هذا لا تقل لا إله إلا الله، لكن هما يقولان له أترغب عن ملة عبد المطلب، من الذي أبراهم إنه لا إله إلا الله تساوي أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فهم يعلمون جيدا، يعلمون جيدا أن معنى لا إله إلا الله الرغبة عن ملة عبد المطلب، إذا قلت يا أبا طالب لا إله إلا الله يبقى أنت الآن رغبت عن ملة عبد المطلب، وما ملة عبد المطلب إنها الشرك. وفي الآية في سورة الصفات إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، أيضا هذه الآية تدل على أن لا إله إلا الله تساوي ترك الآلهة، أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، طب هو أن تقولوا لا إله إلا الله حاجة لكم اتركهم إحنا لو قلناها معنا تركنا إيه، بس محدش طلب منكم هذا نصا، احنا نقول لكم بس قولوا لا اله الا الله، يقول لك لا احنا لو قلنا لا اله الا الله هي لا اله الا الله كلام، مش ما لو قلنا لا اله الا الله يبقى معناها انك يا محمد لن تقبل منا شيئا من هذا، لن تقبل منا ان احنا نبقى على الهتنا، احنا عارفين. لهذا قال الشيخ محمد رحمه الله في كشف الشبهات فقبح الله من ابو جهل اعلم منه بلا اله الا الله، يعني في هذه الامه قبح الله من أبو جهل أعلم منه بلا إله إلا الله. شوف أبو جهل هنا فقيه، فقيه راسخ في معرفة الشرك رأسا من رؤوسه، يقول أترغب عن ملة عبد المطلب، سبحان الله، رحم الله الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، هذا الرجل أوتي فهما ورسوخا في توحيد الألوهية على أعلى ما يكون، وهو بحق مجدد، ولهذا كان شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله ما يقرأ كتابا للشيخ محمد عبد الوهاب ما يقرأ ذلك ولو تكرر في الجلد إلا أن يقول، يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى رحمه الله واسعة المولود سنة كذا والمتوفى سنة كذا والمجدد لمن درس من تعاليم الإسلام، يقول كذا لا بد يقول مجدد في كل درس كل كتاب يقرأ الشيخ الشيخ محمد عبد الوهاب لا بد أن ينص على هذه المقدمة، هذه مقدمة في كل كتاب في كتب الشيخ، وفعل المجدد مجدد هذه الجزيرة التي عادت إلى ما كانت عليه قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبادة القبور ومن التوجه لغير الله سبحانه وتعالى، عادت الجزيرة كما كانت، فقام الشيخ رحمه الله موفقا حاملا لواء التوحيد حتى نصره الله تبارك وتعالى وأرسى دعوته. اللي قضى وحاربها وحارب أحفاده زعماء مصر تحت القضاء على الدعوة الوهابية المحرفة المخرفة. كل ندرس هذا دعوة الوهابية دعوة التخريف. نعم. يعني كرر النبي ذلك عسى أن يستجيب. نعم. حتى قال أبو طالب آخر ما يتمنهم هو على ملة عبد المطلب. هو على ملة عبد المطلب. من اللي هو على ملة عبد المطلب؟ يعني أبو طالب. طب ليه ما قالش أنا على ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال ما كلامهم أنا على ملة عبد المطلب. قالوا هذا في أدب، وأن الإنسان ولو كان يحكي مقالة الكفر أو مقالة الضلال فمن الأدب ألا ينسبها لنفسه، وإنما يضع لها هذا الضمير الذي يدل على حقارته، وأنه لا يحكي هذا الضلال. قال هو على ملة عبد المطلب، يعني الراوي بدل من ينقل لفظة أبي طالب أنا على ملة عبد المطلب قال هو على ملة عبد المطلب. هذا التفات في الخطاب لأن هذا من الأدب، وأن الإنسان لا ينبغي له أن يحكي مقالة الكفر، لا أن نمثل بمقالة الكفر. ده يعمل دور أبو جهل، وده يعمل دور أبو لهب، ده يقول تبا لك يا محمد لهذا جمعتنا، وده يقول يا محمد سفاهة أحلامنا، ثم نضع هذا تحت ستار مسلسل دين. هذا هو المسلسل الديني. فإذا كان لا يجوز حكاية الكفر، حكاية هذا الكفر، فما بالنا بقى بأن احنا نمثل هذا حتى نعلم للناس ونقرر للناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأبدا يقول لا إله إلا الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لأستغفرن لك ما كنت عليه. وأبدا يقول لا إله إلا الله، النبي ما دعاه إلا لهذا الكلام، ويدخل في الله طبعا محمد رسول الله، فليس يستدل من هذا أن الإنسان يدخل الإسلام بهذه الكلمة ولو كان رافضا لمحمد رسول الله، لا، إنما يدخل بهذه الكلمة التي تتضمن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يكفي لا إله إلا الله إلا أن يضاف إليه محمد رسول الله. وهذا موجود من أحاديث الأخرى، أمرت أن يقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلا بد من الشهادتين. وأن من قال هذه الكلمة في أول ما يقولها أن من قالها كان مسلما، لو من المسلمين وعليه مع المسلمين. ففرق بين دخول المشرك الإسلام فإنه يكتفى فيه بكلمة التوحيد. إذا دخل الإسلام خوطب بالواجبات والمحرمات، فإن أتاها وامتنع عن المحرمات ولم يأتي بناقض من نواقض الإسلام فهو المسلم. أما إذا أتى بناقض من نواقض الإسلام ولو كان يقول لا إله إلا الله فإنه ينفذ فيه حد الردة ويكون مرتدا. يبقى لا إله إلا الله يدخل بها الإسلام، لكن إذا دخل الإسلام هناك بقى لوازم، هناك لوازم، هناك أمور لابد أن يأتي بها. يعني دخل الإسلام يقول لا إله إلا الله، ثم يقول من شاء أن يكون نصرانيا، ومن شاء أن يكون يهوديا، ومن شاء أن يكون مسلما، كل هذه أديان صحيحة، ويجد الإنسان يتعبد بهذا أو ذات، ثم نقول هو مسلم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا يجوز، هذا مرتد. ومن قال وهو يقول لا إله إلا الله إنما عليه المشركون صحيح صواب، هذا مرتد. أو من يبغض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أو يسفه، أو يقول بأنه لا يلزمنا كل الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما يلزمنا، إنما لسنا مطالبين بالتحاكم من الله ورسوله في السياسة مثلا، أو لسنا مطالبين بالتحاكم في الاقتصاد، إنما التحاكم لله ورسوله هذا في الأمور الدينية بس التعبدية، إنما لسنا ملزمين به في الأمور مثلا السياسية أو الأمور الاقتصادية أو دنيا الناس. كل هؤلاء مرتدون ولو كان يقول لا إله الله محمد رسول الله. فاعرفوا هذا يا إخوان، في فرق بين حالين، حال يدخل بها الإنسان الإسلام فهذه يكتفى فيها بكلمة التوحيد، وحال يبقى بها الإنسان على الإسلام، يبقى الإنسان على الإسلام إذا لم يأتي بناقض من نواقض لا إله إلا الله. فإذا أتى بناقض من هذه النواقض سواء كان يتعلق بالأقوال أو بالأفعال أو بالاعتقادات أو بالشك فإنه يخرج. ولهذا سيأتينا في الطحاوية انتقاد العلماء على الطحاوي رحمه الله تعالى قوله: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. وأن الطحاوي رحمه الله قصر الخروج عن الإيمان بالجحود فقط، وهذا ما يقول المرجئة. الذين يقولون المرجئة يقولون بأنه لا يكون إلا بالجحود والتكذيب بس، لكن العلماء والأئمة أئمة السلف يقولون بأن الردة تكون بالأقوال، ولهذا هناك نواقض بالأقوال، وتكون بالأفعال، ولهذا هناك نواقض بالأفعال، وتكون بالاعتقادات، هناك نواقض بالاعتقادات، وتكون بالشك، هناك نواقض التي هي الشك والتردد، كل هذا نواقض. إنما قصر الناقض على الجحود والتكذيب قصر لنواقض على باب الاعتقادات بس، يبقى فقط الردة أنها تكون بالاعتقاد، لكن لا، الردة تكون بالقول، الردة تكون بالفعل، الردة تكون بالشك. المرجئة يقول لا، أصل هذا دليل، وده مش ردة في نفسه، الردة بالقول، الردة بالفعل، الردة بالشك مش دليل بنفسه، إنما ده دليل على الجحود والتكذيب، صفصفة لا داعية لا ولا فئة ولا. ولهذا من يرى بأن تارك العمل كله لا يخرج من الإيمان يلزمه القول بأن الكفر إنما يكون فقط بالجحود والتكذيب، ولهذا تجد هذا قولهم فيما سطروه. نعم. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله تعالى في أبي طالب: فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. أنزل الله في أبي طالب يحتمل هذا، هو سبب النزول، سبب نزول هذه الآية هو ما كان في أبي طالب، ويحتمل أن هذا يدخل في معنى الآية. والعلماء في قولهم في أسباب النزول تختلف عبارتهم في هذا الباب. وحاصل عبارات العلماء في أسباب النزول ثلاثة. العبارة الأولى يقال سبب نزول هذه الآية كذا وكذا، فهذه عبارة هي نص. لو قال الصحابي سبب نزول الآية كذا فهي نص في سبب النزول، نص. العبارة الثانية أن يقال كان كذا فنزل في الآية، حصل كذا فنزلت الآية. وهذه يسمى العلماء ظاهرة في سبب النزول وليست نص، لأن الظاهر أقل في الدلالة من النص، يحتمل أن سبب نزول بقوة ويحتمل ألا تكون سببا، حصل كذا فنزلت كذا. العبارة الثالثة نزلت الآية في كذا، وهذه يسمونها الصيغة المحتملة. إذن عندنا ثلاث صيغ: صيغة هي نص، صيغة ظاهرة، صيغة محتملة. يحتمل أن يكون سبب النزول أو داخل في معنى الآية. هذا أشار إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في مقدمة التفسير بأن العبارات تختلف. إذن ثلاث عبارات: الأولى ما كانت نصا، وهي أن يقول الراوي سبب نزول الآية كذا. الثانية ظاهرة في سبب النزول، وهي أن يقول حصل كذا فكان كذا. والثالثة أن يقول نزلت الآية في كذا. في كذا قد يكون في هذا السبب أو في كذا يعني في هذا المعنى، وليست نصا صريحا في سبب الإيه، في سبب النزول. أما إذا قال سبب نزول الآية كذا، فحكمه حكم المسند. حكم حكم المسند يعني إيه؟ يعني أن هذا يصبح نصا صريحا ورد بسببه كذا، كأن النبي قال كذا. يبقى قول ابن عباس مثلا سبب الآية كذا كأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبره، فحكم حكم المسند. أما غير هذه الصيغة اللي نزلت الآية بسبب كذا، فهل حكمه حكم المسند أم لا؟ أما ما استظهر البخاري رحمه الله تعالى فإن الحكم حكم المسند. ولكن الجماهير على أن هذا ليس حكمه حكم المسند. وأنزل الله تعالى في أبي طالب فقال لرسول صلى الله عليه وسلم قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت. يحتمل أن نزل في بسبب هذا، ويحتمل أن الله أنزل في أبي طالب في هذا المعنى الذي حصل لأبي طالب أنزل كذا، وإلى في الآية عامة فيحتمل أن الآية نزلت بهذا السبب، ويحتمل أن الآية نزلت بغير هذا السبب لكن أبا طالب وقصته يدخل في هذا السبب وفي هذا المعنى. لهذا اختلف العلماء وهل هذه الآية نزلت في أبي طالب أم نزلت في غيره، على القاعدة التي قعدناها لكم في عبارة العلماء نزلت في كذا أو سبب نزول كذا أو كان كذا فنزل كذا، حتى نعرف أن العبارات كلها ليست نصا في سبب النزول، وأنك مثلا بهذا يرفع عندك الإشكال حينما يقال سبب نزول الآية كذا، ثم يأتيك مثلا إصلاح آخر به وهو أن الآية نزلت في كذا ويكون السبب مخالفا للسبب الأول، فتظن أن هذا من قبيل الاختلاف وهو ليس كذلك، إنما الأول سببا في نزول الآية، إنما الأول سبب في نزول الآية، وأما الثاني فلا يعارض بالأول لأنه في معنى الآية في معنى الآية ولم يكن سببا في نزول الآية. لهذا يرتفع عندك الإشكال لما تقرأ إن الآية نزلت في كذا أو إن سبب نزول الآية كذا وهو سبب مخالف. هذه المسألة فهمتموها ولا نعيدها؟ إحنا الآن في العبارة التي نؤدي بها عن سبب النزول، وإن العبارات هذه ثلاثة. إذن أحيانا أنت قد تتوهم خلافا بأن الصحابي نص على أن هذه الآية نزلت بسبب كذا، دي نص خلاص ما عادش ما يحتملش غيره، ويجيك صحابي يقول هذه الآية نزلت في كذا غير السبب الذي ذكره من الصحابي، فتظن أن ده اختلاف أو دي سبب وده سبب. نقول لا، دي سبب لكن ده محتمل، فنقول إذن ده داخل في معنى الآية وليس نصا في سبب نزول الآية. نعم، هذه الأقرب لنا في المعنى. نعم نعم، أنها في المعنى يعني أنه أن ما جرى لأبي طالب إنما يدخل في هذا المعنى، لكن الآية الأولى ما كان النبي والذين آمنوا يستغفرون المشركين ولو كانوا قربا هذه نص في أبي طالب في أبي طالب. نعم. قال صالح يعلم كيسان كيسان ومن الرواة عن الزهري رحمه الله تعالى، والزهري شيخه مع أنه أسلم من الزهري. أسلم من الزهري بكم؟ بكثير جدا، وهذا من أعجب الرواة في الصحيحين، فإنه قد طلب العلم عن الزهري وهو ابن 90، بدأ الطلب وهو ابن 90 وقد مات عن 140 سنة، بدأ الطلب على الزهري من 90 سنة وهو ابن 90. نعم. ولهذا لم يكن السلف يحدون لنهاية العلم سنا، وهذا ورد عن السلف الصالح في هذا. قال نطبع إلى متى؟ كل يقول إلى الموت. ما في واحد قال قبل الموت 5 سنين ولا 10 سنين ولا إلى حد مثلا 70 ولا إلى حد 80. نعم. وأن الحديث قال إن انتهى عند قوله فأنزل الله عز وجل فيه ولم يقل الآن فيه، وقال في حديثه والعودان في تلك المقالة، وفي حديث معمر مما كان هذه الكلمة فلم يزال به. قال حدثنا محمد بن عباد وابن أبي عمر قال حدثنا مروان عن يزيد وهو ابن كيسان عن أبي حاتم عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه عند الموت قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة، فأبى فأنزل الله إنك لا تهدي من أحببت. قال حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حاتم السعيد عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة، قال لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لأخرجت بها عينا، فأنزل الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. عجيب العرب دول، عجيب أمر العربي. شوف يعني ويعلم صدق النبي صلى الله عليه وسلم، يعلم صدقه يقينا، ومع ذلك يمنعه من اتباعه هذه الخرافة العصبية المقيتة. إن استطعت أن تستدل بأن العصبية قد تؤدي إلى الكفر فاستدل بهذا الحديث. شوف منعه أن يسلم مع معرفته أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق، قوله لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حملوا على ذلك الجزع، يعني الخوف، خايف من الموت، خايف لا أقرأت بها عينك. سبحان الله، يعني أنت عارف إنها تقر عين النبي صلى الله عليه وسلم، طب أقر بها نفسك الأول حتى تسلم. وهذا يدل على أن مجرد التصديق لا يكفي في الإيمان كما تقوله فرقة من المرجئة، قلنا بأن الإيمان التصديق. طيب وأبو طالب كان مكذبا؟ كان صديقا. وأيضا نرد على أن الكفر هو الجحود والتكذيب، من يقول بأن الكفر الجحود والتكذيب، فإن أبو طالب لم يكن جاحدا ولا مكذب، هو الذي قال قصيدته المشهورة في مدح دين محمد صلى الله عليه وسلم، هل هذا مكذب ولا جاحد؟ فإذا هذا رد على المرجئة الذين يقصرون الإيمان على التصديق. وكذلك فرعون، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلى رب السماوات والأرض بصائر، كان جاحدا ولا كان مستكبرا؟ هؤلاء استكبروا عن الإيمان. وإبليس إنما أبى واستكبر، وإلا هو أعرف أو يعرف الله سبحانه، ويعرف أنه على شقاء وهو رأس الشقاء، ولهذا قال لربي سبحانه وتعالى فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. نعم. قال ربي أنظرني إلى يبعثون، يناشد ربه أن يؤخره إلى يوم يبعثون. نعم. فله دليل على ان من مات على التوحيد دخل الجنه قطعا. طيب نكتفي بهذا.